narrado. كنا في دروس مضت لأن الكلام على الأحاديث الواردة في الدعاء، فتبينا جملة من ذلك في هذا الباب. ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. الدعاء هو العبادة، ورد أنه مخها، لأنه خالص ما يدعو به الإنسان ويحتاج إليه. أن الإنسان إذا دعا إنما يدعو من يرى فيه أنه يحقق مطلوبه ويزيل مكروبه ويجلب له النفع أو الضر. ولهذا قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل وعلا عند ظن عبده به وهو معه إذا دعاه، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وحينئذ الإنسان إذا احتاج أي أمر من الأمور، تحصيل مرغوب أو دفع مكروه، إنما يلجأ إلى من يستطيع تحقيق ذلك، وهو الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولا يحتاج منك إلى أن تتخذ في هذا الدعاء واسطة، وإنما أدعه مباشرة. ومن مواطن الإجابة نزول الغيث، والغيث الآن ينزل. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك أن تغيث قلوبنا بالإيمان، وأن تحول بيننا وبين العصيان، وأن تثبتنا في هذه الحياة وعندما نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، ونسألك حسن الخاتمة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. دعاء العبادة هو الثناء على الله مثل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ودعاء المسألة هو الأشياء التي تطلبها مباشرة من الله، كأن تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: اللهم ارحمني. يقول: إن كل دعاء عبادة متضمن المسألة، فأنت عندما تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله فإنك بهذا تثني على الله وتنزهه، وهذا متضمن طلبك من الله ما تحتاجه ممن يتصف بهذا الكمال. وإذا قلت رب اغفر لي فإنك لم تطلب المغفرة إلا ممن هو الكبير المتعال القادر على كل شيء جل وعلا. وقال جل وعلا: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالإنسان يتحين أوقات الإجابة، ومنها ما بين الأذان والإقامة، فإن أمادة من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء. فالإنسان يحرص على أن يكون في هذا الوقت مشتغلا بذكر الله تعالى، يقول يتلو القرآن أو يسبح ويستغفر أو يسأل الله حاجته في هذه اللحظات المباركة التي تكون بين الأذان والإقامة. وأيضا منها كما ذكرنا لكم وقت نزول الغيث، ومنها أدبار الصلوات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر بعد الصلاة، وهو أن الإنسان يستغفر الله ثلاثا بعد السلام مباشرة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع لجدي ولا ينفع جد. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم المعوذتين. هذا كله ذكر مشتمل على دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا هو العمل الذي ينبغي أن لا يفوته الإنسان على نفسه، لأن كل هذه الأذكار مشتملة على المحامد والثناء على الله وإجلاله وتعظيمه وتقديسه جل وعلا، ومشتملة أيضا على ما تحتاجه أنت يا عبد الله من أمور دينك ودنياك. ومن ذلك سورة المعوذتين، فإنك تستعيذ بالله من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الحسدة. وفي سورة الناس تستعيذ بالله من شر أستاذ الشياطين وهو إبليس، الذي يوسوس ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ويفسد عليه كثيرا من عباداته وأعماله. والإمام النووي رحمه الله ذكر جملة من آداب الدعاء، قال: من آداب الدعاء تجنب الحرام، مأكلا وملبسا ومشربا، لأن ملامسة الإجابة وملابستها ملامسة المعصية وملابستها مقتضية عدم الإجابة إلا إذا تفضل الله جل وعلا على عبده وهو ذو الفضل العظيم. أرجو من أصحاب الهاتف الجوال أن يغلقوه ويشتغلوا بما هو خير منه. من أدب الدعاء وهو الأساس الإخلاص في الدعاء، لأن يكون الإنسان يدعو ربه مخلصا لا يدعو معه غيره، ولا يخالط دعاءه رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك. ولهذا امتدح الله تعالى عباده المخلصين بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإنسان الذي يدعو ربه وهو غير مخلص حقيق أن لا يجاب لدعوته، لأنه خلط في دعائه المقصود وأراد به أمورا أخرى غير الطلب من الله وحده. ومن أدب الدعاء الوضوء، يكون الإنسان على طهارة من الحدثين. ومن آدابه استقبال القبلة، لأنها قبلتنا أهل الإسلام أحياء وأمواتا، وأفضل المجالس ما استقبلت به القبلة. ومن آداب الدعاء أن يثني الإنسان على ربه جل وعلا بذكر محامده وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. ومن الآداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآداب بسط اليدين ورفعهما حذو المنكبين، بحيث تكون اليدان متقاربتان لا تكون متباعدتين. ومنها الخشوع، من الآداب الخشوع وإظهار الضعف والمسكنة، لأن هذا مقام إلحاح وطلب، والذي تدعوه وتطلب منه هو رب العالمين جل وعلا، والذي بيده ملكوت كل شيء، والخالق الرازق الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا. تضرع يعني إظهار الضعف والحاجة والمسكنة. ومن الآداب أن يعترف الإنسان بذنبه ويطلب محوه، فيقر لربه بخطئه ويظهر عجزه وضعفه وحاجته وفقره. ومنها أن يسأل بعزم ورغبة وجد، لا أن يكون مترددا، وإنما يكون عازما على هذا الدعاء وجادا وراغبا في تحقيق مراده وتحصيل حاجته. ومن الآداب أيضا خضوع القلب، فإذا كان القلب غافلا ويردد الإنسان الكلام من دون فهم لمعناه أو حضور قلب لتأمل ما يدعو، فإن الله لا يجيب القلب الغافل. ومنها الإلحاح وتكرار الدعاء، بخلاف ما عليه الناس إذا دعوا أو طلبوا شيئا من الآدميين فإنهم يغضبون، لكن الله جل وعلا إذا أظهرت لهم الإلحاح والحاجة وكررت الدعاء فإنه جل وعلا يسر بذلك. ومن آداب الدعاء أن لا يستعجل الإنسان فيقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فإن الله تبارك وتعالى لا يرد دعاءك، وإنما لا يجيبك في هذه اللحظة لأمور أخرى، إما لأنه ادخره لك في الآخرة لما هو خير مما طلبت، أو دفع عنك من المكروه أكبر مما سألت، فالإنسان لا يستبطل الإجابة، لأن التعبد بالدعاء من أعظم العبادات، ولو لم يحصل لك من دعائك إلا التعبد بالدعاء لكان هذا خيرا عظيما. والله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خاويتين، فالله تعالى يجيب الدعاء إلا إذا كان هناك خلل منك قد تتأخر بإجابة. هذه المسائل ونحوها ما ينبغي أن يكون الإنسان متنبها لها في كل أحواله، ويشغل الإنسان نفسه بذكر الله ولو كان راكبا سيارته أو مضطجعا على فراشه أو جالسا في مجلس هو فيه في غير شغل، فإنه يشغل نفسه بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد أنه يستغفر 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر 70 مرة في الجلسة الواحد، وهو عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم وأعرفهم بالله، ومع هذا يكثر من الاستغفار، بينما كثير من الناس يجلس في المجلس ويقوم ولا يستغفر ولا مرة واحدة، وقد عمل من المنكرات الشيء الكثير، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه شيء من المنكر، وإنما كان وقته كله عبادة لله. فينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويحذر من الوقوع في شيء من الخطأ أو الزلل. نقف عند هذا ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرحمنا برحمته وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يقول والدته تدعو في أوقات الشدة وليا صالحا يدعى عبد السلام مع أنها تصلي وتصوم، فما الحكم؟ الحكم أن صيامها وصلاتها لا تصح، وكونها تدعو هذا الميت عبد السلام، عبد السلام ما يعطيها شيء، ولماذا تدعوه وهو ليس قدير ولا عليم ولا حكيم ولا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت وليس له جنة وليس له نار، وتترك من له هذه الأشياء؟ لماذا لا تدعو الذي قال عن نفسه وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير؟ لماذا لا تدعو من قال عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم؟ لماذا لا تدعو من قال عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ سبحان الله عما يجيب، سبحان الله عما يجيب، سبحان الله عما يجيب. هو الله الخالق، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عبد السلام له شيء من هذا؟ الواجب عليك أن تسخر وقتك كله لتعليم أمك أن الله جل وعلا هو الذي يصلح للعبادة وحده، وأما عبد السلام فهو مسكين مات وانقطع عمله. إذا كانت تحب عبد السلام تدعو له بالرحمة، تستغفر عبد السلام، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما أن تطلب من حاجته فهو مسكين لا ينفع نفسه، هي تستطيع أن تنفع نفسها ما دامت على قيد الحياة، أما عبد السلام فهو أعجز منها ولا يستطيع أن ينفع نفسه. ثم لماذا هذه المسكينة تبقى على هذه الحال؟ والله تعالى فتح أبوابه وقال ادعوني أستجب لكم، ما قال إذا احتجتم شيء ذهبوا إلى طريح عبد السلام، وإنما قال إذا سألك عبادي عني فإني أكملوا قريب، ما هو بعيد، ماذا أكملوا أجيب دعوة الداعي، ما قال اذهبوا إلى عبد السلام واطلبوا منه بعدين عبد السلام يتوسط لكم. لماذا هذا الجهل المطلق؟ وهو يقول إن أمه تصلي وتصوم، إذا تقرأ القرآن أو تسمع قراءة القرآن حينئذ لا بد أن يبين لها الإسلام، لأن ما تعمله هذه المرأة هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، ولو ما ذكر حاله كحال أبلاب وأبي جهل لا فرق بينها، إلا أن أولئك يعبدون اللات والعزى وهذه تعبد عبد السلام. فلا بد من التنبه لهذا الخطر العظيم والخطأ الفاحش الذي هو أعظم جرم في الدنيا، هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الله تعالى ما ضيق على الناس وإنما فتح أبوابه وقال للناس الذي يحتاج شيء يطلب ادعوني أستجب لك، ولاحظوا كلمة ادعو أستجب، ليس بينهما شيء، كل ما في الأمر أن تبذل أنت الدعاء. ولهذا قال كثير من السلف رضي الله عنهم ورحمهم إننا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم السؤال، فينبغي لك أن تعالج نفسك أنت في طريقة دعائك، هل هي طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة؟ لا بد أن تتعبد لله كما شرع الله، وأن تكون عبادتك لله على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف، فإن خالفت فقد أخطأت ولم تحصل المطلوب ولم يتحقق لك مرادك. فأنصح السائل وغيره ممن يعرف مثل هذه الحالات وهم سيعودون إلى بلادهم نسأل الله أن يرسلهم بالسلامة عليهم أن يجتهدوا في إصلاح ما يجدون من هذا الخلل الذي يوجد في العالم الإسلامي وهو دعاء غير الله. الذي يدعو غير الله ليس محسوبا من أهل الإسلام. المسلم هو من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وخلص من الشرك، هذا هو المسلم. فليس الإسلام هو مجرد انتساب أو هوية أو لأنه من بلد فيها أذان وصلاة ومساجد يعتبر الإنسان مسلم، لا، الإسلام عقيدة وعبادة وعمل وليس تمني ولا انتسابا في الأوراق والإجراءات الإدارية. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر ونتواصى به وأن نحرص على إنقاذ من نعرفهم من هذه الهلكة. يقول هل يشرع في كل الأوقات رفع اليدين في الدعاء؟ نقول هناك وقت لا تشرع فيه رفع الأيدي وهو إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة ولم يرفع يديه، فإنك لا ترفع يديه، وإن رفع يديه فارفع يديه. فإذا دعا من دون رفع ليديه فإنما تؤمن على دعائه ولا ترفع يديه، وإذا رفع يديك ما لو استسقى فإنك ترفع يديك مثله. يقول إنسان اكتسب مالا في مكان عمله بصورة غير شرعية واشترى بيتا سيارة وحج واعتمر بهذا المال ولا زال مستمر على هذه الحال، فضل أنه يصلي ويزكي ويعرف الله ويزكي وعدها أصبحت عادة ويتمنى أن يتركها ويتخلص من هذا المال الحرام، ولكن إلى الآن لم يستجب الله. هذا القرار بيدك يا أستاذ، إذا كنت خائف من العقوبة وأنت في مقتنع بأن عقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا عليك أن ترد المظالم إلى أهلها وتتخلص من هذا. وإذا كنت تحب هذا المال وتطمع فيه فلا يزال المرض يسري فيك، لأن مرض الطمع والجشع وأكل المال بالباطل لا يزال في قرارة نفسك متأصل، ولم يوجد عندك شيء من التوبة والرغبة في التخلص من الإثم، فأنت صاحب القرار في هذا. أما مشيئة الله تعالى فإن الله جل وعلا عرفك الحلال والحرام وبين لك أن الحلال لا يترتب عليه إثم وأن الحرام يكون لك عقوبة قد يكون دنيوية وقد تكون دنيوية وأخروية، فستجد النتيجة إن لم تحصلها هنا في الدنيا ستجدها أيضا أمامك في الآخرة، ولا تتعلل بأن الله لم يشأ هذا. هذا أمر لا يقول به أهل الإسلام ولا يحتجون بمثل هذه الأمور. هل أنت تترك الطعام وتقول أنا لا أريد أن آكل لأن الله لم يشأ لي أن آكل؟ إذا جعت أو عطشت أسرعت للطعام والشراب وتناولتها ولم تقل لم يشأ الله أن آكل أو آكل، فلماذا في هذه المسألة تقول لم يشأ الله؟ هذا جرأة على الله تعالى وعمل لا يجوز، إنما عليك التوبة وأن تترك المحرمات ما دمت على قيد الحياة قبل أن تلقى الله وأنت على هذه الحال السيئة، فخطرها وشؤمها عظيم. وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. هذا يقول دعاء الاستفتاح هل يقال في الصلاة المكتوبة فقط أم يقال في النوافل؟ نقول يقال في النوافل، في كل صلاة يستفتح الإنسان إلا إذا كان مع إمام والإمام شرع في الفاتحة فإنه يستمع للفاتحة، لأن دعاء الاستفتاح سنة، والإنصات بقراءة الإمام واجب. يقول ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ قيل إنه هو الله، وقيل إنه